ثم سكبت عليه كوبا من ماء نجس وتغير ما في الطفل هذا. فيقول حكى بمعنى نقل. نقل ابن المنذر وهو طويل الباء، وكما قلنا له كتاب اسمه الاجماع وكتاب اسمه المفروض، وتوفي سنة 308. حكى الاجماع على نجاسة هذا المتغير بسبب تغيره بالنجاسة، لم يتغير بطاهر ولم يتغير بطهور، وإنما تغير بنجس. فحكى ابن المنذر رحمه الله اجماع علماء الأمة على نجاسة ما كان قد تغير بالنجاسة. نعم. ولا ينجس ما تغير بنجاسة في محل تطهير ما دام متصلا لبقاء عمله عليه. الثاني ذكره بقوله وكذا لاقاها، يعني لاقى النجاسة، يعني مثلا أنا عندي هنا نجاسة وعندي ما يمشي، فما يمشي يمر بالنجاسة وهو يسير. النوع الأول تغير بنجاسة، النوع الثاني لاقى النجاسة، يعني النجاسة تمشي من وراء. أو يعني مثلا الإنسان يعني النجاسة موضوعة هنا والماء يمر من فوقه، لاقى النجاسة وهو يسير. أما لو كان كثير فإنه لا يؤثر، إذا كان الماء كثيرا فلا يتأثر، كما سيأتينا إن شاء الله في بئر ضواعة تساقط فيها شيء منها، يعني من القرى البالية ومن النكا ومن الأشياء التي تستعمل الحريم للحير وكذا وكذا. فإذا كان مثل بئر ضواعة فهذا لا يتأثر لأنه ماء كثير. فيقول هنا هو من فصل عن محل والنجس ما تغير بنجاسة أو لا النجاسة، وبشرط أن يكون ما إذا لاقى النجاسة وهو كثير لا يتأثر. وكذا قليل لاقاها أي النجاسة بلا تغيير. ولو كان القليل جاريا أو كانت النجاسة هي التي لاقته. أو كانت النجاسة التي لاقته لم يدركها طرف، لم يدركها طرف يعني صغيرة ما تشوفها بالعين لكنها لاقته. أي بصر النادر إليها طرف، يمكن يقرأها بعض الناس يقول لم يدركها طرف يعني طرف الثوب أو طرف الأبلة، لم يدركها طرف. معنى الطرف هو البصر، هو البصر. نعم. أي بصر النادر إليها لقلتها أو يعني قليلا يمضي زمن تسري فيه، زمن يسير جدا. نعم. أو لم يمضي زمن تسري فيه النجاسة، لمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يكون في الفلاس وما ينوبه في الفلاس يعني في البر. نعم. وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا يمر به الدواب والسباع والطيور والكلاب وغير ذلك وقرود وأسود إلى آخره. فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. إذا بلغ الماء قلتين، والقلتان هما خمس قرن من قرن هجر، والقلة هي الفرقة الكبيرة التي يستطيع الإنسان أن يقلها، يعني يرفعها ولا ما يقدر يحملها لأنها كبيرة بس يقدر يرفعها. نعم. وفي رواية لم يحمل الخبث. نعم. رواه الخمسة والحاكم، وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد، وسئل ابن معين عنه فقال الحديث. نعم. فقال إسناده جيد، إسناده جيد وصححه الطحاوي، وقال الخطابي يكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث أن صححوه، يعني اطمئنوا إليه وارتاحوا له. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. نعم. وصححه الطحاوي قال الخطابي ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه، نجوم أهل الحديث يعني البارزين منهم والعلماء الأفلاس والناس الكبار